سمعت شيخ، ما الحكم إذا كان الشخص يأكل حراما وله أبناء وله أناس يعولهم، كيف يتصرفون والحالة هذه؟ الحال فيهم مختلفة. نعم. المضطر نرجو ألا يكون عليه شيء كالصبيان الصغار أشباههم، لأنه هو الذي يعولهم فالإثم عليه. أما الزوجة التي تعلم هذا فلها أن تطلب الطلاق فارقة، لأن هذا عذر لها شرعي. إذا كان كسبه خبيث فلها العذر أن تطلب الطلاق وأن تذهب إلى بيت أهلها وتطالب به بتغيير الكسب أو بالطلاق حتى لا تلقى مع من يأكل الحرام. أما إذا كان عنده كسب طيب ولكن في ماله اختلاط، في ماله شيء من الشبهة، فهذا أسهل والأمر فيها أوسع. أما إذا كان معروفا بكسب خبيث وأن كسبه كله خبيث، هذا لزوجته العذر ولأولاده العذر في ألا يأكل من بيته، أما بكبار المرشدين العارفين. أما المضطرون من أولاده الصغار والفقراء لا حيلة لهم، فنرجو أن يعفو الله عنهم إذا أكلوا بالمال عند الضرورة حتى يجعل الله لهم فرجا ومخرجا. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.